لا حواليها 25 ذراع. والثانية طيب 100 في 100 25 في 25 أضعاف أضعاف واحد في جهة واحدة بس ولا في الجهات كلها أو في كل جهة ضعف خلاص كم تصير من ضعف 4 جهات فحريمها 50 ذراعا وسواء في ذلك ما أحياه سواء في ذلك ما أحياه بالطريقة المشروح سابقا أو سبق إليه أو سبق إليه لأن من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به فهو أحق به ما أحياه في الصور التي فيها الإحياء بالحائط أو بحفر البئر أو سبق إليه بالنسبة للبئر العادية بإذن الإمام أو بغير إذنه وهذا قول الجمهور المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يحتاج إلى إذن الإمام لا يحتاج إلى إذن الإمام لأن الإذن صدر من الشرع من أحيا أرضا ميت فبينه فلا أحتاج إلى إذن ومثل ذلك الإذن الشرعي في إنكار المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده من يحتاج إلى إذن أحد لا يحتاج إلى عندنا إذن شرعي من أحيا أرضا ميتة فيله لكن إذا وجد إشكالات في أي حكم وترتب عليه آثار ومفاسد وتدخل الإمام لتخفيف هذه المفاسد مع الإبقاء على الحكم الشرعي فله ذلك لأن هذه وظيفة الإمام على أن يبقى الحكم الشرعي ما يغير ويزال ما علق به من مفاسد ويبقى ما ترتب عليه من مصالح ولا يجوز تغيير الحكم الشرعي بحال من الأحوال لكن المفاسد التي قد تترتب عليه تجب إزالته ويتدخل الإمام فيها لمن يستطيع لمن يستطيع لمن يستطيع الأب يستطيع وغير من له ولاية يستطيع وش فيه وش كارس صاحب المغني يقدم دليل دار خطوة وش يقول البدية هي لأن الغالب العادية تكون عميقة وتحتاج إلى أنتم ما يعرف الله كيف يستنبط الماء في السابق من الأبآر أبآر ولا آبار مش الأصح أصلها أبآر كما بئر ما لنا دعوة في هذا لكن يستنبط الماء كان بالدواب بالأرشية والدناء إذا كانت عميقة وش تحتاج إلى من المسافة حتى تبرشان طويل وإذا كانت جديدة والماء قريب نفس الشيء هذا هو السبب يحتاج إلى شأن طويل

بقي عندنا القرطبي الأسبوع القادم وسبل السلام نكملهم بإذن الله. الله أعلم. خبر عمر رضي الله عنه هل يستأنس به لرأي الحنفية في اشتراط إذن الإمام أنه جاء إلى عمر يستقطعه ولم يحييها مباشرة؟ إذا كونه فعل لا لأنه غيره لو فعل غير ذلك. وين؟ لا هو لو وقف على الإمام بغير إحياء هي اللي على 3 سنين. الإمام أحياءها